بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى المجلس 83 من هذه المجالس المباركة التي نلتقي فيها مع كتاب الله تبارك وتعالى، وانتهى بنا الحديث إلى قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ودرسنا في هذه الليلة المباركة سيتناول 4 آيات، 3 منها مصدرة بالشرط: وإذا ضربتم في الأرض، وإذا كنت فيهم، فإذا قضيتم الصلاة، والرابعة والأخيرة: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، الأخيرة شنية كافئة أي ولا تهنوا؟ دابا نجبدها. والرابعة: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. سنتدارس في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مبحثا متعلقا بصلاة السفر تحت قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومعلوم أن صلاة السفر تكون الرباعية ثنائية، حيث تقصر في السفر الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فلا قصر فيه كما تعلمون. ثم سنتدارس إن شاء الله في الآية الموالية صلاة الخوف، وهي متعلقة بالحروب. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم رفع عنهم الحرج فقال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم قال: فإذا قضيتم الصلاة، أي فإذا فرغتم من أداء صلاتي الخوف، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، أي فصلوها تامة، أي فصلوها تامة كما سيأتي معنا، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم إلى آخره. قال تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. جمهور أهل العلم حملوا هذه الآية الكريمة على صلاة السفر، وعلى أن القصر فيها قصر كمية لا قصر كيفية، خلافا لبعض أهل العلم ومنهم مجاهد والضحاك والسدي رحم الله الجميع. فالقصر في هذه الآية قصر كمية أي تقصر الرباعية إلى ثنائية، والصلوات المقصورة ثلاثة: الظهر والعصر والعشاء كما أسلفنا. وقلت خلافا لمجاهد والضحاك والسدي، لأنهم جعلوا هذه الآية في صلاة الخوف، واضح، وقالوا بأن القصر فيها قصر كيفية لا كمية، وسنوضح هذا إن شاء الله. وممن توسع في هذا من المتأخرين صاحب أضواء البيان، له بحث طويل لمن رام النظر فيه، وسبقه إلى ذلك ابن كثير وغيره رحم الله الجميع. فالخلاف قديم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، مر معنا معنى الضرب في الأرض تحت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وقلنا معناه السير، والمراد به السفر، وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وسمي المسافر ضاربا في الأرض لأن العادة جرت بأن الإنسان إذا مشى على أقدامه أو على دابته فإنه يضرب على الأرض ماشيا وراكبا عبر الدابة، لذلك استعير للسفر الضرب لما يقع من ضرب على الأرض. وإذا ضربتم في الأرض أي وإذا سافرتم، إذا كنتم مسافرين، وإذا ضربتم في الأرض، ويدخل في الأرض البر والبحر، وهل يدخل الجو؟ هل يدخل الجو؟ نعم، لتعلق الطائرة بالأرض مهما طارت فإنها ستنزل، كحال الطيور فإنها تسمى دواب لأنها تدب على الأرض، فمهما طارت ستدب على الأرض، فهذا حال الطائرة. فلتعلق الجو، لتعلق الطائرة بالبر، فإن القصر جائز فيها كما هو معلوم عند علماء العصر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم ولا حرج أن تقصروا، أي أن تنقصوا من عدد الركعات، على قول الجمهور أن القصر قصر كمية لا كيفية كما أسلفت، أن تنقصوا من عدد الركعات، أن تجعلوا الظهر تنتين والعصر كذلك والعشاء كذلك، أن تقصروا من الصلاة، من هنا إما أن تكون زائدة للتوكيد، زائدة إعرابا لا معنى، فيكون لفظ الصلاة مفعولا به أي أن تقصروا الصلاة، وإما أن تكون للتبعيض وأن يكون مفعول الفعل محذوفا أن تقصروا من الصلاة شيئا، أي شيئا من الركعات، واضح. ويقال في العربية كما ذكر القرطبي وغيره: قصر الصلاة وقصرها وأقصرها، فنقول القصر والتقصير والإقصار، واضح. نعم، أن تقصروا، أن تنقصوا من عدد الركعات، أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. الشرط هنا إخواني الكرام منطوقه لا مفهوم له، الشرط هنا هذا المنطوق في الآية الكريمة لا مفهوم له، وإنما جيء به لبيان الواقع، وبعبارة أخرى خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فلا مفهوم لهذا الشرط. وكذلك لا مفهوم للعدد في قوله إن تستغفر لهم 70 مرة، لا يعني أنه إن جاوز 70 فاستغفر لهم 700 أن الله سيغفر لهم، واضح؟ وكما مر معنا في هذه السورة في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم، فذكر الحجور هنا خرج مخرج الغالب وإلا لم فهم له. فالربيبة محرمة سواء كانت في حجر زوج أمها أو كانت في مكان آخر كما مر معنا تقريره. ولذلك قلت لكم منطوق الشرط في هذه الآية الكريمة لا مفهوم له، وإنما جاء به لبيان الواقع. لماذا لبيان الواقع؟ لأن الغالب في بداية الدعوة وفي أثنائها الخوف على، لأن الغالب في بداية الدعوة وأثنائها إلى أن نصر الله المؤمنين الخوف من الأعداء والحذر من مكايدهم وتربصاتهم، واضح؟ فلا يعني أن القصر لا يكون في حال الأمن، فهمتم المعنى؟ لذلك قلنا لا مفهوم له، لأن مفهوم الخوف الأمن. ففهموا معشر الطلبة الحاضرين والمتابعين ما معنى قول الأصوليين لا مفهوم للشرط، لا مفهوم للغاية، لا مفهوم للوصف إلى آخره مما هو معروف في محله. أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. ولذلك أيها الإخوان، ما دام جاء بالشرط لبيان الواقع وأنه لا مفهوم له، وأن القصر جائز في الخوف وفي الأمن لعلة ماذا؟ لعلة ما ذكرناه، وهو أنه الغالب على الصحابة في بداية الدعوة من مكة وهلم جرا إلى المدينة كانوا خائفين من أعدائهم، وكانوا حذرين من تربصاتهم، ولذلك لما صاروا آمنين تساءل بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاء من بعده وتساءل وطرح السؤال على عمر وعليكم السلام ورحمة الله، وهو يعلى بن أمية جاء إلى أمير المؤمنين عمر فقال يا أمير المؤمنين إن الله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمنا، يعني نعيش في أمل الآن. ففهم مفهوم الشرط، فهم أن الشرط له مفهوم، وأنه إذا صار الإنسان في أمل لا يقصر الصلاة. فقال له سيدنا عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، بمعنى أن القصر جائز في الخوف وفي الأمن. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والمراد بالفتنة في الآية ما ينال المؤمنين من أنواع الأذى ومن أنواع المكاره والشدائد من قبل المشركين المتربصين بهم، واضح؟ ولذلك ربنا جل وعلا ختم الآية بقوله إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، فأكد عداوتهم وتربصهم بالمؤمنين وحرصهم على استئصال الإسلام والمسلمين، أكده بأمرين بقوله إن وبكان، ومعلوم أن إن تدل على التوكيد، ومعلوم أن كان تدل على الدوام والاستمرار. كانوا ولا يزالون لكم عدوا مبينا. ومر معنا في الدروس الماضية أن لفظة عدو تستعملها العرب للمفرد وللمثنى وللجمع، واضح؟ فإن كان من قوم عدو ولم يقل من قوم أعداء لكم وهو مؤمن فتحرير كما مر معنا في الآية الماضية، كذلك هنا ولم يقل إن الكافرين كانوا لكم أعداء، وجاء بلفظ عدو. وإن كان مفردا لفظا فإنه جمع معنى، لأن العرب تستعمله في الأحوال كلها، بل تستعمله حتى في المؤنث، فتقول امرأة عدو، مع العلم أنها تقول امرأة عدوة، ولكن نادر، كما مر معنى تقريره تحت الآية السالفة في قتل الخطأ، فإن كان من قوم عدو لكم. وقلت لكم ممن حرر هذا صاحب التحرير والتنوير، تذكر يا حمزة؟ تذكر؟ كنت غائبا، ومن غاب غاب سهمه، ولذلك ضاعت عنك الفائدة فذكرناك بها الليلة. إن خفتم أن يفتنكم، أن يفتنكم الذين كفروا، نقول فتنه وأفتنه، فيعدى بنفسه ويعدى بالهمز، كما نقول رجعه وأرجعه. قد تقولون هل هناك من دليل في القرآن على أن رجع تأتي معداة بنفسها دون همزة؟ الجواب نعم، كلكم تحفظون سورة الواقعة، قال تعالى ترجعونها، ولم يقل ترجعونها، ترجعونها وعده بنفسه، ترجعونها إن كنتم صادقين، ولم يقل ترجعونها. والغالب على الناس أنهم يستعملون رجع بالهمز، يعدونه بالهمز، ومعلوم في العربية أن الفعل يعدى بالهمز أو يعدى بالتضعيف، نقول خرج هذا لازم فنعديه، فنقول خرجه وأخرجه، مفهوم المعنى؟ دخل لازم، أدخله ودخله، مفهوم؟ نام لازم، نومه وأنامه، وهكذا وقس. وأحيانا يكون هو معدا بتلاتيته وتعديه العرب من باب التفنن في اللفظ، كقولنا رجعه وأرجعه وفتنه وأفتنه، مفهوم؟ نعم. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذا هو حال الصحابة في ذلك الزمان رضي الله عنهم وأرضاهم، مع مشركي قريش ومع القبائل المعادية لهم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن هذه الخاتمة تعليل، ولا نقول تذيل، تعليل لتوكيد أخذ الحذر والحيطة من مكايد المشركين. اكتبوا هذه الجملة، ماذا قلت يا حمزة؟ مصطفى كتبت تعليل لتوكيد أخذ، لأنه أمرهم بأخذ الحذر، أكده بقوله، فهذا تعليل لتوكيد الأخذ، بمعنى لعلة شدة عداوتهم لكم فكونوا حذرين متيقظين. في حالة السفر وفي حالة الخوف وفي حالة الأمن كونوا على حذر من هؤلاء، فإنهم لا يزالون يعادونكم ما عاشوا وما عشتم، كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا، ومر معنا ودوا لو تكفرون وإن كانت في المنافقين، فإن الكفرة هم شيوخ المنافقين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم، هم رؤساء الشرك وهم رؤساء اليهود كما مر معنا في بداية سورة البقرة، فالمنافقون تلاميذ رؤوس الشرك واليهودية والنصرانية. نعم. يأكلون في جميع الموائد حسب المصالح. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي شديد الإبانة والظهور والانكشاف، فكونوا على حذر ويقظة من تدبيراتهم ومن تخطيطاتهم، ألا ساء ما يفعلون. وقد استنبط علماؤنا من هذه الآية أحكاما سنذكر بعضها لا كلها. الحكم الأول استفاد العلماء من هذه الآية قصر الصلاة الرباعية، ثم اختلفوا في القصر، أواجب هو أم سنة أم على التخير. فقال بعض أهل العلم إن قصر الصلاة في السفر واجب وهم قلة، وقال بعض أهل العلم إن المسافر مخير بين أن يقصر، نقول يقصر ويقصر ويقصر كما مر معنا، ففيه لغات. إن المسافر مخير بين القصر وعدمه أي والإتمام. والجمهور ومنهم المالكية، علماؤنا المالكية، قالوا إن القصر سنة، وهذا هو الراجح إن شاء الله، وما عليه المالكية والجمهور. وقد حكى الأقوال كلها القرطبي وغيره رحم الله الجميع. والسنة عندنا نحن عند المالكية هي ما واظب على فعله صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب المراقي في ألفيته الأصولية، قال وسنة ما أحمد قد واظب عليه، وسنة ما أحمد قد واظب عليه، والظهور فيه وجبا، ما واظب عليه وأظهره بين أصحابه ليخرج المندوب. فالمالكية خلافا للجمهور يفرقون بين السنة والمندوب بخلاف الجمهور. هذا هو الحكم الأول المستنبط من هذه الآية، وهو قصر الصلاة والخلاف في القصر. وذكرنا أن مذهب جمهور أهل العلم ومنهم ساداتنا المالكية أن القصر سنة، فلو مثلا أراد شخص أن يتم الصلاة لم يكن آثما، لكن عليه ألا يترك سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني، ما هي المسافة التي ينبغي للمسافر أن يقصر فيها الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على الأدلة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب جمهور العلماء ومنهم علماؤنا المالكية إلى أن القصر يكون في أربعة برود، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. المتقدمون كانوا يعرفون البريد والفرسخ والميل، أما المعاصرون فينبغي أن تكلمهم بالكيلومتر. لما دخل علينا الكيلومتر من الإفرنجة صار الناس لا يعرفون إلا الكيلومتر، واضح؟ إلا في بعض الدول الذين يعرفون الميل. وأربعة فراسخ، أو عفوا أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال. أما الميل فاختلف فيه، أشهر الأقوال عندنا واحد فصل سبعة، واحد فصل سبعة أي كيلومتر وسبعمائة متر، واضح؟ فأربعة برد تعادل ثمانين كيلومترا إلى أربع وثمانين، بعض فقهائنا في هذا الزمان يقدرونها بأربعة وثمانين. والشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، فيقصر الإنسان فيما قارب الثمانين كست وسبعين، سبع وسبعين إلى آخره. فالقاعدة عندنا أن الشيء إذا قارب الشيء أخذ حكمه، لكن المسافة هي ما ذكرناه. ودليل المالكية حديث لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هذا هو الذي اختار مالك رحمه الله تعالى، لا تسافر، فنص على قضية السفرية، نص على علة السفر، ثم ذكر يوما وليلة. واضح؟ ومن أدلة المالكية أيضا ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد، واضح؟ أي 16 فرسخا، أي ما يعادل ما ذكرناه. واضح؟ جميل. هذا مذهب السادة المالكية والشافعية. واضح؟ وأخذ علماء العراق، أعني أبا حنيفة رحمه الله ومن قال بقوله، بمسافة 3 مراحل، بناء على حديث لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. فأظن أن فيما قرأت بالكيلومتر عند السادة الحنفية في بعض كتبهم يعني حوالي 92 كيلومتر، يعني يزيدون علينا بقليل. واضح؟ فهذا ما عليه السادة الحنفية. واضح؟ إذن لا ينبغي لطالب العلم بلها العامي أن يقصر إلا فيما عليه جماهير أهل العلم، إما على مذهبي إذا كان مالكيا فعلى مذهب السادة المالكية، وإذا كان حنفيا فعلى مذهب السادة الحنفية، أعني 3 مراحل. واضح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما ما قالته الظاهرية بأن القصر جائز في السفر القصير والطويل فقد رده أهل العلم. واحد الوقفة حيث غادي نهز أنا قرأ شي كلام. لا إله إلا الله، هذا الرجل مشى وصاك ياك، ياك باير يصلي، يا الله يقبل منه مسكين. مرحبا بسي رضوان، على سلامتك، توحشناك، مخدة نسيتها، نكونوا غادي نمشيو للدار نسيتها. أيه تنكملوا إن شاء الله. ومن عمدة الظاهرية حديث أنس بن مالك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ، شك الراوي، قيل الراوي هو شعبة، قصر الصلاة. وهذا الدليل رده الجمهور على الظاهرية، وردوا عليهم القصر في السفر القصير، وأن هذا الحديث يفهم فهما صحيحا، وهو أنه عندما خرج 3 أميال أو 3 فراسخ كما في الحديث ابتدأ القصر، لا أنه يقصر في هذه المسافة القصيرة. وقد أخذ بهذا بعض الناس في زماننا، بعض الناس غفر الله لهم يقصرون عندما يخرجون إلى نزهة في 5 كيلومترات أو 10 أو 15 كيلو، وهؤلاء وأمثالهم يرد عليهم بما عليه جماهير أهل العلم من أن هذا ليس سفرا، فالسفر يحتاج الإنسان فيه إلى أن يتزود، أما أن يخرج إلى نزهة فهل هذا مسافر؟ المسافر يتزود للسفر. وحتى لو سألت عامة الناس هل هذه المسافة تعد سفرا يقولون لا نسميه سفرا، حتى في أعراف العامة بل هل الفقهاء. وقد رد على هؤلاء المتساهلين الإمام ابن العربي في تفسيره أحكام القرآن فقال: وقد تلاعب قوم، اسمعوا عبارته، وقد تلاعب قوم بالدين فقالوا إن من خرج من البلد إلى ظاهره أكل أي أفطر رمضان، أكل وقصر. قال رحمه الله: وقائل هذا أعجمي، أعجمي لا يعرف السفر عند العرب، نسبه إلى الجهل بلغة العرب، فكيف يكون فقيها؟ ثم قال: أو مستخف بالدين. وفعلا هو مستخف بالدين، إما جهلا وإما إغراضا. قال: ولولا أن العلماء ذكروه. اسمعوا ماذا يقول الإمام ابن العربي المعافري، توفي سنة، أحسن، 43 و500، دفين فاس رحمه الله، والقاضي عياض دفين مراكش، توفي بعده بعام، بعد القاضي أبي بكر توفي القاضي عياض بعام، دفين مراكش بحي بابيلان، وصلينا في هذا المسجد المدفون فيه الإمام القاضي رحمه الله. قال: ولولا أن العلماء ذكروه لما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني، ما رضيت أن أبصره، يعني أن ألمحه بمؤخر عيني، ولا أفكر فيه بفضول قلبي. هكذا يقول القاضي المعافري. قال القرطبي رحمه الله بعد أن حكى قوله، أيضا جاء به من أحكام ابن العربي، قال بعده: ولم يذكر حد السفر، هذا كلام القرطبي رحمه الله، ولم يذكر حد السفر الذي يقع به القصر لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقر علمها عند العرب. العرب يعرفون أن هذا سفر وهذا ليس بسفر، فينبغي الرجوع إليهم لأنهم أعرفوا بلغتهم من غيرهم، وكذلك أن نرجع إلى الأدلة التي اعتمد عليها فقهاء المذاهب. قال رحمه الله: فنحن نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرا لا لغة ولا شرعا، وأن من مشى مسافرا 3 أيام فإنه يكون مسافرا قطعا. هذا مذهب من؟ سادتي الحنفية. قال: كما أننا نحكم على من مشى يوما وليلة أنه كان مسافرا، هذا مذهب سادة المالكية وغيرهم. قال: لحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وهذا ذكرته لكم قبل قليل. قال: وهذا هو الصحيح لأنه وسط بين الحالين، وسط بين الحالين. إذن عرفنا أن مسافة القصر. حكم ثالث تحت هذه الآية يعرج عليه الفقهاء، وهو: هل يجوز القصر للمسافر سفر معصية؟ هل يجوز القصر للمسافر سفر معصية؟ عياذا بالله. بعض أهل العلم جوز له القصر، وجمهور العلماء منعوه من قصر الصلاة. قالوا: لأن هذا الإنسان مسافر من أجل أن يعصي الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يستمتع برخصة القصر، بدليل أن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا يترخص برخصة القصر تسهيلا عليه وتخفيفا عليه ورحمة به من هذا الجانب، وهو قد خرج مسافرا ليحارب رب العالمين. والقصر إنما شرع تخفيفا ورحمة بالعباد، أليس كذلك؟ كما شرع التيمم لفاقدي الماء أو للمريض، كما مر معنا تفصيله في آية التيمم. من الأحكام الفقهية أيضا التي تندرج تحت هذه الآية ما يتعلق بمدة الإقامة. المسافر عندما يسافر كم هي المدة التي يجوز له القصر فيها. إذا لم ينوي مدة معينة فإنه يقصر حتى يرجع. سافر إنسان إلى مدينة لقضاء غرض ما، ويقول هذا الغرض سأقضيه اليوم أو غدا، ثم في اليوم الموالي يقول سأقضيه اليوم أو غدا، ولم ينوي شيئا، فهذا يقصر حتى يرجع. أما إذا نوى إقامة 4 أيام، عندنا في المذهب المالكي وكذا في المذهب الشافعي، فإنه يصير متما، يقصر فقط في الطريق، بمعنى أنه إذا نوى 3 أيام أو يومين أو يوما يقصر الصلاة، وإذا نوى 4 أيام، نوى أن يقيم، سافر من مدينتنا هذه مثلا إلى مدينة أخرى ونوى إقامة يوم أو يومين أو 3، فهذا مسافر. إذا نوى أن يقيم فيها 4 أيام فإنه غير مسافر، يصير ماذا؟ يصير متما، لأنه يصبح مقيما. إذا نوى 4 أيام يصبح مقيما فيصير متما كسائر المقيمين. وهذا ما قال عنه الإمام ابن عاشر في منظومته: مقيم 4 أيام يتم. واضح؟ ولا أريد أن أعرج على أدلة المذاهب ربح للوقت. إذن هذا مذهبنا ومذهب السادة الشافعية. ومذهب السادة الحنابلة: إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، بمعنى أن السادة الحنابلة إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام زادوا علينا وعلى الشافعية بماذا؟ بيوم، فيكون مذهب الجمهور شيئا واحدا في الجملة. أما مذهب السادة الحنفية: إذا نوى إقامة 15 أو 15 ليلة، إذا نوى إقامة 15 ليلة أو 15 يوما فإنه يصير ماذا؟ يصير مقيما، وإذا نوى أقل من ذلك يكون مسافرا. ولذلك زارني بعض الحنفية، وأنتم تعلمون أننا نحن المالكية نأخذ بـ4 أيام، وهو قد نوى أن يقيم هنا أكثر من 4 أيام، فما كنت أعلم أنه حنفي المذهبي، كنت أظنه شافعيا نظرا لبلده، لأن في بلده يوجد المذهب الشافعي والمذهب الحنفي. واضح؟ فكان يقصر الصلاة بناء على مذهب السادة الحنفية. إذن هذه المذاهب 4 فيما يتعلق بمدة الإقامة. واضح؟ ولكل أدلته وبسطها في المطولات حتى لا نطيل. نعم. ومن الأحكام أيضا المرتبطة بهذه الآية ما أسلفته لكم في بداية الدرس: هل هذه الآية القصر فيها قصر كمية أم قصر كيفية؟ واضح؟ ذكرت هذا في بداية الدرس، وقلت جمهور العلماء على أن القصر قصر كمية، أي أن الظهر تصير، أي أن الرباعية تصير ثنائية. واضح؟ خلافا لمن؟ من يذكر؟ خلافا لمن؟ لمجاهد والضحاك والسدي، هؤلاء رأوا أن القصر قصر كيفية، وأن الآية لها علاقة بصلاة الخوف لا بصلاة ماذا؟ بصلاة القصر في السفر. فجعلوا مجاهد والضحاك والسدي جعلوا هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا جعلوها في صلاة الخوف، والجمهور جعلوها في ماذا؟ جعلوها في السفر. وأفسح المجال للإمام ابن كثير رحمه الله وقد لخص المذهبين تلخيصا لطيفا فقال: ومن العلماء من قال إن المراد من القصر هاهنا قصر الكيفية لا الكمية، وهو قول مجاهد والضحاك والسدي، واعتقدوا بما رواه الإمام، أي اعتمدوا على ما رواه الإمام مالك عن عائشة أنها قالت، أي أدلة هؤلاء، أدلة هؤلاء الذين جعلوا القصر قصر كيفية لا كمية. استدلوا بحديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قالوا معللين، قالوا: فإذا كان أصل الصلاة في السفر هي اثنتين، فكيف يكون المراد بالقصر هنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فهمتم المعنى؟ واستدلوا أيضا بحديث أحمد وابن ماجة عن عمر رضي الله عنه قال: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الأئمة مجاهد والضحاك والسدي يرون أن القصر قصر ماذا؟ قصر كيفية كما تلاحظون، وأن الآية نزلت في ماذا؟ في صلاة الخوف، وأن الآية نزلت في صلاة الخوف. أما جمهور أهل العلم يقول ابن كثير: وذهب جمهور العلماء إلى أن الآية الكريمة في تشريع صلاة السفر، وأن المراد بالقصر في الآية قصر الكمية، أي في عدد الركعات، بأن يصلي المسافر الصلاة الرباعية ركعتين، وأن حكمها للمسافر في حال الأمن كحكمها في حال الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا. قال ابن كثير رحمه الله، أنا تصرفت في كلامه، قال رحمه الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال الشرط فيه خرج مخرج الغالب كما قلت لكم في بداية الدرس حال نزول هذه الآية، قال: إذ كانت أسفارهم بعد الهجرة في مبدأها مخوفة، كانت أسفارهم في مبدأها مخوفة كما ذكرنا، قال: بل كانوا لا ينهضون إلا إلى غزو عام أو سرية خاصة. قال رحمه الله: وسائر الأحياء حرب للإسلام وأهله. قال: والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، ذكرنا هذا في بداية التمهيد، ثم جاء ببعض الآيات التي تدل على عدم المفهوم. قال: ومما يشهد بأن للمسافر أن يقصر سواء كان آمنا أم خائفا ما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين، واضح. وروى البخاري عن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن، أي آمنا، آمن ما كان بمنى ركعتين، واضح، من أمن يأمن فهو آمن، آمن ما كان بمنى ركعتين. من الأدلة عند الجمهور على أن القصر قصر كمية، وأن المراد بالآية صلاة السفر القصر في السفر. قال وروى البخاري عن أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، إلى غير ذلك من الأدلة. بعدها ختم ابن كثير بحديث يعلى بن أمية عندما سأل عمر بن الخطاب وجاء بالشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال وقد أمن اليوم، قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا ماذا؟ فاقبلوا صدقته كما مر معنا فيما سلف. مذهب الجمهور أيها الإخوان هو الراجح وهو التحقيق، وهو مذهب السادة المالكية، واضح؟ وأن الآية في صلاة السفر، وأن المسلم يقصر في حال الخوف وفي حال الأمن لوضوح أدلتهم، هذا من جهة، ولما اعتمد عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. أما الآية التي سنطرق بابها الآن فقد اتفق العلماء على أنها في صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الخلاف وقع في التي مضت، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، هل هي في صلاة الخوف أم في صلاة السفر؟ هل القصر قصر كمية أم قصر كيفية؟ قد خرجنا منها وقلنا مذهب الجمهور أن القصر قصر كمية وأنها في صلاة السفر، واضح؟ وأن المراد بالقصر فيها قصر العدد، واضح؟ أما الآية الأخرى المبتدأة بالشرط كالتي سلفت وكالثالثة الآتية فإذا قضيتم، فهي باتفاق وإجماع في صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم. أنا قلت لكم درس الليلة في ثلاث آيات مبتدأة بالشرط، وإذا ضربتم، وإذا كنت فيهم، فإذا قضيتم الصلاة، والرابعة ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وبها سنختم درسنا إن شاء الله. قلت أجمعوا على أن هذه الآية في صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية كما ستلاحظون فيها إجمال لصلاة المؤتمين به صلوات ربي وسلامه عليه، أما هو فظاهر الآية أنه صلى ركعتين صلوات ربي وسلامه عليه، وأما الذين أتموا به فهناك إجمال، ظاهر الآية أنهم صلوا ركعة ركعة، وهذا الإجمال ترفعه النصوص النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر إن شاء الله، ومن خلال تلك النصوص سنوضح ذلك الإجمال وسنزيل ذلك الإشكال، واضح؟ نلج ألفاظ الآية الكريمة. وإذا شرط وجوابه، ما هو جواب الشرط في الآية الماضية؟ ما سألني أحدكم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، أين جواب الشرط؟ فلتقم. وأين جواب إن خفتم؟ ففي الآية شرطان، جواب الشرط الأول فلتقم، وجواب الشرط الثاني وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، هذا جواب الشرط الأول. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أين جواب إن؟ أعطى الجواب لإذا ولم يعطي الجواب لإن، لأنه مدلول عليه بما قبله، والجواب إذا دل عليه ما قبله من عادة القرآن حذفه، وهذا من بلاغة القرآن، وهذا ما اعتادته العرب في لغتها. والقرآن نزل بأسماء أساليب العربية. وإذا كنت فيهم عفوا، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح، دل عليه ما قبله، أليس كذلك؟ فاحفظوا هذا. قال تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم، أي وإذا كنت شاهدا حاضرا بينهم في ساحة القتال. واضح؟ لأن الحديث عن صلاة الخوف، وصلاة الخوف تكون في معترك الحروب. وإذا كنت فيهم فقسمتهم طائفتين، وإذا كنت فيهم في ساحة الوغى صلوات الله وسلامه عليه. والآية عامة، وإن كان الخطاب للمصطفى فإن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ولذلك اقتدى الأئمة والعلماء والمصلحون بعده صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف، وصارت في كتب الفقه. واضح؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فقسمتهم فرقتين طائفتين. واضح؟ وقلنا قوله فيهم أي كان حاضرا معهم في وقت القتال، ثم قسمهم صلى الله عليه وسلم إلى طائفتين. قوله قولنا أو قول العلماء فقسمتهم طائفتين، هذا يفهم من دلالة السياق، والقرآن فيه الإجمال مما زاده غاية الجمال. ولو كان القرآن فيه التفصيل لوجدت قصص القرآن تحتاج إلى مجلدات. واضح؟ لوجدت قصة يوسف وحدها لاحتاجت إلى مجلدات. لوجدت قصة يوسف وحدها تحتاج إلى مجلد صلوات الله وسلامه عليه. ففي القرآن الإيجاز بالحذف وفيه الإجمال، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الإجمال وبيان الإشكال. واضح؟ فقسمتهم طائفتين فلتقم طائفة منهم معك. أرأيتم؟ فلتقم أي فلتقم خلفك لتأتم بك في صلاتها، لتجعلك إماما. فلتقم طائفة منهم معك. واضح؟ وأي تشريف أن تصلي خلف النبي الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، أي يكونون مدججين بالأسلحة، حذرين من أعدائهم، متيقظين في غاية الحذر والتيقظ، وليأخذوا أسلحتهم. والأخذ هنا على حقيقته، لأن السلاح مما يؤخذ، والأسلحة جمع ماذا؟ جمع سلاح، والسلاح اسم جنس لجميع آلات الحرب حسب الزمان، حسب الزمان. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. والمراد بالأسلحة في الآية السيوف والرماح والسهام ونحو ذلك. وليأخذوا أسلحتهم، بمعنى يصلون خلفك وهم حاملون لأسلحتهم، أي السيوف خارجة من أغمادها والرماح في أيديهم، حتى إذا ما سولت لأعدائهم نفوسهم بالهجوم عليهم كانوا في غاية الدفاع عن أنفسهم وعن نبيهم صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا، ضمير يعود على المصلين، على المؤتمين، على الطائفة الأولى، على المؤتمين بالنبي الأمين. فإذا سجدوا، أي فإذا ركعوا وسجدوا سجدتين وأتموا ركعتهم الأولى، هذا هو ظاهر القرآن. ولذلك قلت لكم ظاهر القرآن أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين أتم الصلاة، ولكن صلاة الطائفتين فيها نوع إجمال. قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، واضح؟ والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم يعود على الطائفة الأولى على أظهر أقوال المفسرين، واضح؟ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وبعض المفسرين أعاد الضمير على الطائفة الحارسة المقابلة للعدو، أي فلتكون الطائفة الحارسة وجاه العدو، مقابلة للعدو، حارسة للطائفة المصلية خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وبعض أهل العلم كما قلت ابتداء أعاد الضمير على نفس المذكور، أي على الطائفة الأولى المؤتمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، واضح؟ زين، أعيد. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هذا الإجمال كما سنرى إن شاء الله من خلال حديث سهل بن أبي حتمة في الموطأ وغيره يزول بماذا؟ يزول بأمرين. الأمر الأول تفسير بعض العلماء السجود بفراغ الطائفة الثانية من ركعة، نقول الطائفة الأولى وجتني الثانية، يزول بماذا؟ يزول بتفسير بعض العلماء للسجود بفراغ الطائفة الأولى من ركعتها الثانية. فإذا سجدوا، أي فإذا فرغت الطائفة الأولى من ركعتها الثانية، بمعنى أن السجود هنا بمعنى الصلاة، أي أتموا الصلاة. فإذا سجدوا، أي فإذا صلوا ركعتين، يكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، واضح؟ زين. ويزول بحديث سهل بن أبي حتمة في الموطأ وغيره، حيث إنهم صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قام عليه الصلاة والسلام وأتموا لأنفسهم. انتبه يا محمد، تحك جفونك لغلبة النوم، فليس كذلك؟ وفقنا الله وإياه. من غلبته الجفون فعليه بغسلها بالماء البارد ليساعد نفسه على ماذا؟ على الصبر والتصبر والتحمل. فإذا نام الحاضر نام المحاضر، إذا نام الحاضر نام المحاضر، لا إله إلا الله. فأعينوني على أنفسكم بالصبر والتصبر والتحمل. أعلم أن بعضكم قد يتعب بالنهار والدرس بعد العشاء، فإن شاء الله تبارك وتعالى لكم الأجر مرتي، لكم الأجر مرتي. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، قلت لكم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، قلت لكم يزول الإشكال بأمرين. الأمر الأول تفسير بعض العلماء السجود بمعنى فراغ الطائفة الأولى من ماذا؟ من ركعتها الثانية. ويزداد زوال الإشكال وزوال الإجمال بحديث سهل في الموطأ وغيره أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعة ثم قام ثم أتموا لأنفسهم ثم ذهبوا إلى الحراسة ثم جاءت الطائفة الثانية التي قال عنها القرآن والتات طائفة أخرى. الله أكبر. والتات طائفة أخرى فليصلوا، والتات طائفة أخرى لم يصلوا، والتات طائفة أخرى لم يصلوا، هي الطائفة الثانية ليس كذلك؟ بلى. فليصلوا معك كم؟ ركعة واحدة. فليصلوا معك. فتأتي الطائفة الثانية وقد وجدته قائما في ركعته الثانية فتصلي معه ركعة، ثم يبقى عليه الصلاة والسلام جالسا للتشهد وتتم لأنفسها، يتمون ثم يتمون لأنفسهم، واضح؟ هل في حديث سهل بن حتمة أو في حديث سهل بن أبي حتمة سلم صلى الله عليه وسلم وحده وسلموا لأنفسهم؟ في بعض الروايات أنه انتظرهم حتى سلم بهم، وبها أخذ الشافعي، والأولى أخذ بها مالك كما سنرى إن شاء الله. أعطيتكم الملخص. والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وماذا يا رب؟ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. حرص الإسلام على ماذا؟ على غرس الرجولة في قلوب الصحابة، وعلى غرس الشجاعة والقيام بالأسباب والحيطة والحذر من الأعداء والدعوة إلى ماذا؟ والدعوة إلى كمال التيقظ والتنبه من ضربات الأعداء. وليأخذوا حذرهم، تلاحظون هنا أنه عبر بالأخذ حقيقة ومجازا، فعبر بالأخذ فيما مضى حقيقة، وليأخذوا أسلحتهم، والأسلحة مما يؤخذ، وهنا قال وليأخذوا حذرهم، والحذر لا يؤخذ، فهذا خرج مخرج المجاز، وأسلحتهم على حقيقة، على الحقيقة، واضح؟ فقوله وليأخذوا حذرهم كناية عن ماذا؟ عن شدة الحذر والحيطة والتنبه. وليأخذوا حذرهم، نقول حذر يحذر حذرا وحذرا وحذارا بمعنى خاف، والمراد هنا أخذ الحيطة والحذر بالتيقظ وشدة الانتباه حتى لا يهجم عليهم الأعداء. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أجمل أيضا صلاة الطائفة الثانية لولا نصوص السنة النبوية، وقلت لكم في حديث سهل بن أبي حتمة يصلون معه ركعته الثانية ثم يتمون لأنفسهم، واضح؟ فتكون الطائفة الأولى قد صلت معه ركعة وأتموا لأنفسهم، وكذلك تكون الطائفة الثانية قد صلت معه ركعة وأتموا لأنفسهم، وهذا فيه تمام العدل، فالكل قد ائتم بالرسول الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، واضح؟ وأفتح المجال للشيخ الطاهر بن عاشور ليذكر لنا ما ذكرته لكم وليذكرنا بحديث سهل من الموطأ، ونذكر هذا من باب التبرك بكلام العلماء رحمهم الله. يقول رحمه الله: وقد أجملت الآية ما تصنعه كل طائفة، وقد أجملت الآية ما تصنعه كل طائفة في بقية الصلاة، ولكنها أشارت إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، لأنه قال فليصلوا معك، فجعلهم تابعين لصلاته، وذلك مؤذن بأن صلاته واحدة. ولو كان يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة لقال تعالى فلتصلي بهم، لأنه قد فهم بعض العلماء أنه صلى بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين. ولذلك قال الشيخ: وبهذا يبطل قول الحسن البصري بالكسر على الأفصح، قال: وبهذا يبطل قول الحسن البصري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بكل طائفة، لأنه يصير متما للصلاة غير مقصر. واضح؟ قال الشيخ: وذهب جمهور العلماء إلى أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعة، وإنما اختلفوا في كيفية تقسيم الصلاة بالنسبة للمأمومين. قال: وإنما اختلفوا في كيفية تقسيم الصلاة بالنسبة للمأمومين، والقول الفصل في ذلك هو ما رواه مالك في الموطأ عن سهل بن أبي حتمة، حتمة بالثاء المثلثة، حتمة، إنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، يعني غزوة ذات الرقاع، فصفت طائفة معه وطائفة وجاه العدو، أي مقابلة للعدو. قال: فصلى بالذين معه ركعة ثم قام، كما ذكرت لكم في الملخص، وأتموا ركعة لأنفسهم، ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدو. إذن أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فوقفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت له، أليس كذلك؟ ثم سلم، ثم قضوا الركعة التي فاتتهم وسلموا. وهذه الصفة أوفق بلفظ الآية، يقول الشيخ الطاهر بن عاشور وهذه الصفة أوفق بلفظ الآية، والروايات غير هذه كثيرة. تعلمون في صلاة الخوف هناك رواية كثيرة تزيد على 6 روايات، بعضهم أوصلها إلى 10، بعضهم زاد على 10 لكثرة الحروب كما تعلمون، ونظرا لتعدد أحوال الحرب، أحيانا يكون ذلك يعني موافقا يكون ذلك فيه استقبال القبلة، وأحيانا يعصر عليهم ذلك، ولذلك تعددت صور صلاة الخوف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يطرح سؤال: بماذا أخذ المالكية عندنا وبماذا أخذ الجمهور في كيفية صلاة الخوف؟ لم يخالف فيما أعلم إلا الحنفية، أما الإمام مالك والشافعي وأحمد فيكادون يجتمعون على الرواية التي ذكرت لكم، وهي من باب المراجعة والضبط أن يقسم الإمام الناس إلى طائفتين، هذه الصلاة عندنا في المذهب، وكذلك في مذهب الحنابلة، وكذلك عند الشافعي، إلا أن الشافعي يخالف في قضية التسليم كما أسلفت لكم، أن الإمام يبقى حتى يسلم بماذا؟ بالطائفة الثانية. أعيد: وذلك بأن يقسم الإمام الناس إلى طائفتين، طائفة تكون معه وطائفة تكون بإزاء العدو، ثم يصلي بالطائفة التي معه ركعة ولا يسلم، وتتم هي الركعة الثانية وحدها كما مر معنا، ثم تتشهدوا وتسلموا وتذهبوا إلى مكان الطائفة الثانية، وتأتي الطائفة الثانية فتقف خلف الإمام فيصلي معها، أي يصلي بها، يصلي معها أي بها الركعة الثانية، ثم يجلسون للتشهد ويسلم الإمام وحده. إذن المالكية أخذوا بحديث سهل كما مر معنا. أما هم فيقومون فيصلون وحدهم الركعة التي بقيت ثم يتشهدون ويسلمون. والإمام الشافعي يوافق المالكية، يوافق الإمام مالكا فيما ذهب إليه، إلا أنه قال لا يسلم الإمام حتى تتم الطائفة الثانية صلاتها ثم يسلم معهم. واضح؟ إذن تقريبا جمهور العلماء أخذوا بظاهر حديث سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه وأرضاه خلافا للحنفية. انظروا طريقتهم في المطولات حتى لا نطيل. خلاصتها أنهم يصلون معه ركعتان ثم يذهبون وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون ركعتان ثم يذهبون لمقابلة العدو ثم تعود الأخرى. المهم أبو حنيفة أخذ ببعض الروايات في كيفية صلاة الخوف، لذلك اقتصرنا على مذهب السادة المالكية والشافعية والحنابلة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. مر معنا أن الود بالضم والكسر معناه الحب والتمني، فالود محبة الشيء وتمني حصوله على الإضافة. ود الذين كفروا، انظروا لبغضهم للمسلمين ولكراهيتهم للتوحيد وأهله. ود الذين كفروا أي ود المشركون في ذلك الزمان وغيرهم، ود الذين كفروا لو تغفلون أي لو تنشغلون عن أسلحتكم. المراد بالغفلة هنا الانشغال عن الأسلحة وعدم حملها، حتى إذا ما داهمك العدو لا تجد ما تدافع به عن نفسك. واضح؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. مر معنا تعريف السلاح، وقلنا اسم جنس يعم جميع آلات الحرب حسب الزمان، والمراد بالأسلحة في ذاك الزمان السيوف والرماح والسهام وغير ذلك مما كان متاحا في ذلك الزمان، والسلاح باعتبار الزمان. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وفي قوله أعدوا التعبير بفعل الأمر الدال على الاستقبال، كناية عن أن لكل زمان سلاحه. وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز العلمي القرآني، وأن الأسلحة تتطور بتطور الناس في أزمنتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الأمتعة جمع متاع وهو اسم جنس يعم جميع العروض والأثاث، جميع عروض الحياة الدنيا وأثاثها. واضح؟ والمراد به هنا، والمراد بالأمتعة هنا الأطعمة والألبسة، طعام المجاهدين ولباسهم ومعداتهم كما قال بعض العلماء. لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون. سبحان الله، عبر عن الحمل وعن الهجوم وعن المباغتة، عبر عن ذلك بالميول. فيميلون عليكم ميلة واحدة، فيحملون عليكم حملة واحدة، فيهجمون عليكم هجمة واحدة لا تدع ولا تذر. وقوله ميلة منصوب على المفعول المطلق المبين للعدد. أنتم تعلمون أن المفعول المطلق إما أن يؤكد عامله، وإما أن يبين ماذا، وإما أن يبين نوعه، وإما أن يبين عدده. النوع مقدم على العدد عند الصناعة النحوية. فنقول ضربه ضربا، هذا مؤكد للعامل، نعبر بالإكرام، تحبون الإكرام، أكرمه إكراما، هذا مؤكد للعامل، إكرام تؤكد أكرمه، أكرمه إكراما عظيما، أكرمه إكرام حاتم، هذا مبين لنوع الكرم ولنوع الإكرام، أكرمه إكرامة واحدة، هذا مبين لعدد، واضح؟ لعدد الإكرام، أو أكرمه إكرامتين، واضح؟ إلى آخره مما تعلمون. فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي مفردة، ميلة واحدة. في قوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فيه إلهاب لمشاعر المجاهدين وتشجيع وترغيب لهم في الدفاع عن دينهم أولا، وعن أنفسهم، وعن مواهبهم من أسلحة وأطعمة ونحو ذلك، وأنهم ينبغي أن يكونوا حذرين متيقظين. وفيه أيضا بيان كراهية الأعداء للموحدين، وأنهم يتمنون أن يستأصلوهم وأن يزيلوهم من على الكرة الأرضية لو استطاعوا. لا إله إلا الله. إما أن يزيلوهم إزالة حسية، وإما أن يردوهم إلى الكفر والوثنية، إما إزالة مادية باستئصالهم، وإما إزالة ماذا؟ معنوية بإرجاعهم إلى الكفر والوثنية. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم، هذه إزالة ماذا؟ معنوية. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، دعوة إلى أخذ الحذر والتيقظ وشدة الانتباه، وأنكم إذا كنتم في الصلاة فلا تشغلنكم العبادة، وإن كنتم في عبادة لله وحده لا شريك له فاجمعوا بين عبادتين، بين الصلاة بخشوعها ما استطعتم، وبأركانها وبواجباتها ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وبعبادة أخرى وهي عبادة ماذا؟ الحذر والتيقظ والانتباه حتى لا يداهمكم أعداؤكم. ما أعظم القرآن الكريم عندما يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر، وإلى غرس الرجولة، وإلى بناء الشخصية الموحدة المؤمنة التي لا ترضى بالذل والهوان، ولا تخضع لحزب الشيطان وعبدة الأصنام والأوثان، بل لا ترضى إلا بالخضوع للواحد الديان. لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وليس المراد بالوحدة هنا أنهم سيميلون ميلة واحدة على الإفراد، ليس هذا هو المراد. المراد أن يهجموا عليكم هجمة من أجل أن يستأصلوكم بها كما ذكرنا سلفا، واضح؟ هذا هو المراد. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم رفع الله عنهم الحرج، حالة المرض وحالة تنزل المطر، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فأخذوا الحيطة والحذر بحمل السلاح كما مر معنا، وخذوا أسلحتكم وخذوا وليأخذوا أسلحتهم، وقال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أليس كذلك؟ لكن عندما يتنزل المطر يتقل السلاح، يتقل السلاح على المجاهد، ثيابه تبل بالماء فتصير ثقيلة عليه، وكذلك يعني السلاح يتقل على المجاهد. فخفف الله عنهم حالة المرض بكون بعض المجاهدين مثلا فيهم نوع من الجروح أو نوع من الحمى أو نوع من المرض، فالمرض هنا مطلق. وكذلك في حال تنزل المطر أباح لهم وضع السلاح، ولا جناح ولا إثم ولا حرج عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى. إذا تقلت عليكم الأسلحة بسبب المطر أو بسبب نوع من المرض فلا حرج في عدم حملها، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا، لا جناح عليكم في وضع الأسلحة أن وما دخلت عليه في محل جر. واضح؟ هذا يشبه ما بدأنا به الصورة، ما بدأنا به الدرس. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح في أن تقصروا، فأن وما دخلت عليه في محل جر. مفهوم المعنى؟ فانتبهوا. كذلك هنا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في وضع السلاح أن تضعوا، في أن تضعوا أسلحتكم. فهم المعنى؟ في محل جر كما سلف معنا في الآية الأولى. لكن إذا وضعتم السلاح لعلة تهاطل المطر أو علة المرض، إياكم أن تغفلوا عن أسلحتكم وخذوا حذركم بعد وضع السلاح، كونوا على أهبة القتال. فهمتم المعنى؟ وخذوا حذركم. ختم ربنا الآية بقوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذا التذييل الذي ختمت به هذه الآية فيه ترغيب للمجاهدين في القتال في سبيل الله، وأنهم منصورون بإذن الله تبارك وتعالى. لأن الله ماذا قال؟ إن الله أعد وما دام الله معكم فلا غالب لكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، هذا وعد. وذلك الجيل حقق ماذا؟ حقق شروط النصر، فتحقق له ماذا؟ النصر. حققوا الشروط فتحقق لهم المشروط رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك قال إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، بمعنى إذا قمتم بالأسباب حسا ومعنا، أعددتم الإعداد المعنوي وأعددتم الإعداد المادي في حرب أعدائكم فإن الله ناصركم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا في الدنيا، فالله تبارك وتعالى نصر نبيه ونصر أولياءه في الدنيا في جميع الغزوات إلا ما ندر كغزوة أحد لحكم مر معنا تفصيلها في آل عمران، أليس كذلك؟ مر معنا تفصيلها في غزوة أحد في دروس متعددة في تفسير آيات آل عمران، لكنه عليه الصلاة والسلام منصور. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، ولذلك أهانهم الله في الدنيا بانتصار المؤمنين عليهم وبفتح بلادهم. مرت الأيام، الذين أخرجوه من مكة دخل عليهم عزيزا مرفوع الرأس صلى الله عليه وسلم ويقرأ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أليس كذلك؟ إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا في الدنيا بالانتصار عليهم وفتح بلادهم وإذهاب صولتهم وجبروتهم وغطرستهم وكبريائهم والاستيلاء على بلادهم بالفتح كما وقع في فتح مكة، أليس كذلك؟ وفي غيرها من الفتوحات. وأعد للكافرين عذابا مذلا، هناك إذلال دنيوي بما ذكرت، وهناك إذلال وإهانة أخروية في نار الجحيم وبئس المصير. لذلك قلت لكم هذا التذييل فيه تشجيع للمؤمنين، وأنهم ينبغي أن يواصلوا الطريق وأن يرغبوا في الجهاد وأن يدافعوا عن الإسلام وعن نبي الإسلام وعن دعوة الإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله زد قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. نختم درسنا بهاتين الآيتين الباقيتين. القضاء في الأصل إتمام الشيء، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أي فإذا تمت، واضح؟ فإذا قضيتم مناسككم، أليس كذلك؟ نعم. فإذا قضيتم الصلاة أي فإذا فرغتم من صلاة الخوف، أي إذا فرغتم من أداء صلاة الخوف، فاذكروا الله على جميع الأحوال. والله تبارك وتعالى عبر بهذا التعبير في نهاية آل عمران، وإن في خلق السماوات والأرض زد واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله في كل الأحوال، عبر عن ذلك بقوله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، واضح؟ وتلاحظون أنه عبر بمصدرين، قياما من قام يقوم قياما وقعودا من قعد يقعد قعود، أليس كذلك؟ فهذا من باب إطلاق المصدر وإرادة الحال، هذا مجاز مرسل، من باب إطلاق المصدر وإرادة الحال. وقد يطلق المصدر ويراد به المفعول، وقد يطلق المصدر ويراد به اسم الفاعل. وجاءوا على قميصه بدم كذب، أي بدم مكذوب فيه. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي غائرا، فأطلق المصدر وأراد اسم الفاعل، هنا أطلق المصدر وأراد الحال. فاذكروا أي داوموا على ذكر الله وأكثروا من ذكر الله في جميع الأحوال، حال كونكم قائمين وحال كونكم قاعدين وحال كونكم مضطجعين، حتى الجار والمجرور فهو في محل نصب الحال، وعلى جنوبكم أي حال كونكم مضطجعين، واضح؟ ما أجمل العربية وما أجمل القرآن وأساليبه العربية، فهي في غاية السمو والبلاغة. إي والله. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا الفاء للتفريع، الفاء للتفريع أي تفريع المذكور على سابقه، واضح؟ ففرع قوله اطمأننتم، فرع الاطمئنان على ما ذكر قبله. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم، فهم تفريع، الفاء للتفريع. إذا شرطية كما هو معلوم. فإذا اطمأننتم أي إذا سكنت نفوسكم بعد القتال. أنتم تعلمون أن الحرب فيها أهوال، جماجم تطير وأشلاء تخرج وبطون تبقر ودماء تسيل وأحباب يذهبون، فالحرب ليست هينة. لذلك قال تعالى فإذا اطمأننتم، إذا سكنت نفوسكم بعد وضع الحرب أوزارها، واضح؟ فإذا اطمأننتم فصلوا الصلاة كاملة بخشوعها وجميع شروطها وأركانها وواجباتها ومندوباتها، صلوها تامة كما عبر القرطبي وغيره. فأقيموا الصلاة على الوجه الأكمل، لأن صلاة الخوف ليست على الوجه الأكمل، أليس كذلك؟ ليست على الوجه الأكمل كما يليق بمقام الله جل جلاله وعظمته وعظيم سلطانه. فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين، قيدها بوصف الإيمان. خرج المنافقون، كانت على المؤمنين كتابا، الكتاب بمعنى المكتوب، والموقوت بمعنى المحدود، أليس كذلك؟ محدود بأوقات، فيكون المعنى إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا محدودا بأوقات معلومة لا يجوز مجاوزتها إلا من عذر. وفي قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دعوة إلى صلاة الجماعة، وأن المسلم ينبغي أن يحرص على صلاة الجماعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بل استنبط العلماء من صلاة الخوف التحريض على صلاة الجماعة، حيث صلوا خلفه علما أنهم في الخوف وفي الحرب كل يصلي وحده، ومع ذلك صلوها جماعة. ولذلك استنبط القرطبي وغيره من أصحاب أحكام القرآن من صلاة الخوف ماذا؟ الدعوة إلى صلاة الجماعة، بل منهم من عبر بوجوب صلاة الجماعة، مع العلم أن الخلاف معروف وأنها عندنا في مذهبنا سنة مؤكدة، وهو مذهب الجمهور خلافا لقول عند الحنابلة أنها واجبة. الحنابلة عندهم صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر، هذا هو الذي أحفظه في مذهب الحنابلة، واضح؟ لا إله إلا الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتعلمون في أوقات الصلاة قسم العلماء الأوقات إلى الوقت الاختياري وإلى الوقت الاضطراري، فلكل صلاة وقت اختياري ووقت اضطراري، واختلفوا في بعض الصلوات كصلاة ماذا؟ الصبح، واضح؟ وهذا معروف في المطولات. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا دليل على أن المؤمن لا ينبغي أن يخرج الصلاة عن وقتها، لأن الله تبارك وتعالى جعل لها أوقاتا معلومة، فلا ينبغي التلاعب بأوقات الصلاة. وقد قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يسهون عنها حتى يخرج وقتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة. قال بعض السلف: والله ما تركوها ولكن ضيعوها حتى خرجت أوقاتها. فانظروا للوعيد: فسوف يلقون غيا، أسأل الله العفو والعافية. وقال: فويل للمصلين، وذكر الويل وهو العذاب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم نختم درسنا بالآية الباقية: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. مر معنا في سورة آل عمران الحديث عن هذه المادة، مادة الواو والهاء والنون العائدة إلى الضعف، وهن يهن وهنا ضعف. قال تبارك وتعالى: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف. ولا تهنوا، لا تضعفوا. في هذه الآية أيضا ترغيب في القتال في سبيل الله بكل صبر وثبات، وعدم التشبه بالمنافقين الذين يخافون من الموت ولا يبذلون أرواحهم ابتغاء رضا ربهم، بل حالهم كما وصف الله: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. هذا حالهم. لماذا؟ لأنهم كذابات فجرة، لا يمتلكون الإيمان الصادق الذي به يجاهدون، فهم لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، فلا يرجى منهم خير. لذلك الآية فيها تحريض للصادقين، فقال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وما أشبه هذه الآية بآية آل عمران التي سلفت معنا في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح إن تكونوا تالمون. هنا قال إن تكونوا تالمون، وهناك قال إن يمسسكم قرح، وقرئت بضمها، إن يمسسكم قرح، واضح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. ثم ذكر الحكمة: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. ومر معنا الوقوف مع هاتين الآيتين. ولا تهنوا في طلب القوم. الابتغاء افتعال من بغى يبغي بمعنى طلب، فهو افتعال من بغى. ولا تهنوا في طلب القوم، في ابتغاء القوم أي في مصاولتهم ومجاهدتهم. لا تجبنوا ولا تضعفوا، فأنتم الأعلون وأنتم المنصورون بإذن الله تبارك وتعالى. وكما قال تعالى: والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، من وهن يهن بمعنى ضعف. ولا تهنوا أصله وهن يوهن فحذفت فاؤه، وهذا معروف في العربية، لأن فاء مثل هذا الفعل ثقيلة الوجود والوقوع والبقاء في المضارع، لذلك العرب تحذفها. وجد يجد أصلها يوجد، وضع يضع أصلها يوضع، وصف يصف كذلك، وقس. وابن مالك في باب الإبدال أشار إلى هذا ولعلي أستحضر البيت إن شاء الله، أو يذكرني أحد حفاظة الألفية الذين معنا. نعم. قال رحمه الله: فأمر، نعم، فأمر نوم ضارعين منك وعد احذف، وفيك عدة ذاك الطرد. فأمر، فأمر، إذن هذا فعل الأمر، نقول عد صف، حذفت الفاء، فاء الفعل وصف، ذهبت الواو، أليس كذلك؟ تقول ضع، أين الواو؟ الأصل أن تقول اوضع، واضح؟ اوصف، هذا هو الأصل. لذلك قال فأمر، ثم قال أو مضارع، شرحت لكم هذا قبل قليل، منك وعد، وعندنا هنا وهنا، احذف، أي احذف فأمر أو مضارع من مثل فعل وعد. ثم قال وفيك عدة ذاك الطرد، أي تحذف هذه الفاء، أي فاء الفعل، من المصدر ويعوض عنها بالتاء. عيدة أصلها وعدة، حذفت الواو وعوض عنها بالتاء. وداه يديه ودية، فتحذف الواو نقول دية، فهمتموها؟ وصف يصف وصفة، هذا هو الأصل، ثم نقول صفتان، احفظوا هذا. وابن مالك نبه عليه في باب الإبدال في نهاية الألفية: فأمر نو مضارعين منك وعد احذف، وفيك عدتين ذاك الطرد. نعم. ولا تهينوا، جراني الكسر في تهينوا إلى هذا، وهكذا العلم يجر بعضه إلى بعض، لأنه تقع الغيرة بين المعاني فتجر المتكلم إلى ذكرها، والشيء بالشيء يجر، أليس كذلك؟ والشبيه بشبيهه والمثيل بمثيله كما يقولون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، كونوا رجالا، انصروا دين الله إعلاء لكلمة الله، فإن الله معكم والله ناصركم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تالمون، إن تكونوا تتألمون من القتال والجراح وفقد الأحباب وترك الأولاد والنساء، إن تكونوا تتألمون، القرآن قال تألمون تخفيف، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، فإنهم يتألمون كما تتألمون، هذا هو المعنى. انظروا لجمالية التعبير القرآني، جاء بجملة شرطية فقال إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون. ما هو الدرس القرآني المعطى للصحابة وللمؤمنين في كل زمان ومكان؟ الدرس القرآني هو: لا ينبغي لكم يا معشر المؤمنين الذين تؤمنون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لا ينبغي أن يكون الأعداء أصبر منكم وأشد تجلدا منكم، فهم أيضا فيهم قتلى وفيهم جرحى، والذي يصيبكم يصيبهم بل أكثر، فلا ينبغي أن يكونوا أشد تجلدا منكم في ساحة الوغى، لا ينبغي أن يكونوا أصبر منكم وأشد ثباتا في ساحة الحرب. انظروا كيف يغرس في الصحابة التجلد والتصبر والرجولة والإقدام. أرأيتم؟ إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون. انظر زيادة في التحريض: وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله القربى والرضا والجنة ونعيمها، أليس كذلك؟ وهم لا يرجون ذلك، بل هم عبدة الأصنام والأوثان، أولياء الشيطان، وأنتم أولياء الرحمن وعبدة الواحد الديان، ترجون رحمته وترجون نصره وترجون مغفرته وترجون العاقبة الحسنى في الآخرة، فإن إيمانكم بالله واليوم الآخر يدعوكم إلى ماذا؟ يدعوكم إلى التبات والتجلد والتصبر والقتال في سبيل الله وعدم الرجوع إلى الخلف. أما هم ماذا يرجون؟ فشتان بين من يعبد الرحمن ويجاهد في سبيل الواحد الديان ابتغاء دخول الجنان والاستمتاع بالحور وخدمة الولدان، وبين من يعبد الأصنام والأوثان ويطيع اللعين الشيطان. شتان بين الثرى والثريا، شتان بين الثرى والثريا، صارت مشرقة وسرت مغربا، بالسين أتعب لساني فنطقتها كالصاد، سارت مشرقة وسرت مشرقا، شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين من يعبد الرحمن وبين من يعبد الشيطان. وترجون من الله أي وتأملون، الرجاء بمعنى الأمل ويأتي بمعنى الخوف، وورد في القرآن بمعنى الخوف في موضع واحد فيما أعلم، مما تكاد كلمة المفسرين تتفق عليه. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون لله عظمة، فورد في سورة نوح الرجاء بمعنى الخوف، وباقي الآيات بمعنى الأمل، وإن كان قد يعتري حتى في هذه بعض العلماء فسرها بالخوف ولكنه بعيد، قد يعتري الخلاف بعض الآيات المذكور فيها الرجاء، لكن والله تعالى أعلم حسب ما استحضر أن الرجاء بمعنى الخوف ورد في سورة نوح عليه السلام في قوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم نطفة فعلقة فمضغة إلى آخره، ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالق وقد خلقكم أطوارا. لا إله إلا الله. وترجون من الله ما لا يرجون، ختم الآية بقوله وكان الله عليما حكيما، كان جل جلاله ولا يزال عليما ببواطن الأمور وظواهرها، عليم بأحوال عباده وأقوالهم وأفعالهم، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، حكيما يضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، فتوكلوا على العليم الحكيم فإنه ناصركم، وما شرع الجهاد لكم ودعاكم إلى الإقدام وعدم الإحجام إلا من أجل أن في ذلك صلاحكم وجميع مصالحكم، ولن يكلفكم ما لا تطيقون، وإن كلفكم أعانكم وسددكم وعلى أعدائكم نصركم. لذلك ذكر الجهاد وختم بالعلم والحكمة، فينبغي أن نربط ذلك بذلك حتى يتحقق المعنى على الوجه المرضي، فإن خواتم الآيات لها ارتباط بماذا؟ بسوابقها. ففي قوله وكان الله عليما حكيما تدليل، ومعلوم عند البلاغيين أن التدليل جملة مؤكدة مقررة لجملة سبقتها تؤكدها وتقررها وتبينها، وهو قد قال جل جلاله إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون، وقال في صدر الآية ولا تهنوا في ابتغاء القوم، فختم الآية بالعلم والحكمة، يريد أن يقول هو أعلم بكم وبضعفكم، فسيعينكم ويسددكم وينصركم، وعليم بأعدائكم وبخور قلوبهم وبكفرهم وضلالهم، حكيم جل وعلا سينصركم عليهم وسيضع النصر في محله. ومن يستحق النصر إلا أنتم؟ أرأيتم؟ لذلك قال وكان الله عليما حكيما، ومن حكمته أن يضع النصر في محله، ولذلك المجاهدون المؤمنون الصادقون دائما منصورون إلا لحكمة قد يهزمون، كما وقع في غزوة أحد، وكما وقع في بداية غزوة حنين. ولقد نصركم الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. بعدها نصرهم الله جل جلاله لحكمة قد يقع نوع انهزام، ثم بعد ذلك يأتي النصر من الملك العلام. لماذا؟ لأن حكمته تقتضي أن يضع النصر في موضعه. وكان الله عليما حكيما. نكتفي بهذا القدر. وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وفر. وصل اللهم وسلم على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأفعال بفضلك وكرمك يا ذا العزة والجلال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ومعلمينا وطلابنا وأصدقائنا وأحبابنا، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.